بسم الله الرحمن الرحيم. فضل افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. الذي تدركه الأوهام والظنون. الذي أرسل سحابا مشحون لينبت به الثمار من يائس الرسول. خلق الإنسان من حمأ مسنون. والذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والذي أرسل المصطفى صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا هاديا لرحمة العالمين. فصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون الموحدون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أسرة المقام بديوان أسرة المغفور له بإذن الله العمدة لطفي أحمد قنديل، الشمراء الشرق سمون أبو طشت محافظة قناة في سنة 24 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الثالث من شهر صفر، وفي سنة 23 من الميلاد، الخامس من شهر أبريل الموافق يوم السبت. اللهم إني أسألك أن ترحمه وأن تسكنه فسيح جناتك وأن تطيب ثمراه وأن تجعل من ذريته خير سلف لخير سلف، وأن تتقبل تواكل هذه الليلة لروحه خالصة. معنا في هذه الليلة الكريمة طويل على الإسلام الكبير بيت قراء القرآن، فطال الله لنا في عمره وأتم عليه الصحة والعافية خادما للقرآن الكريم أدوه قائل على الإسلام الكبير الشيخ محمود صديق الإنشاوي. وإن الساعة الله عليه

فاصبح الصفح الجميل Thank you. صدره

ساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. فَإِذَا Thank you. ينبت لكم به الزرع Thank you.